بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الدرس التاسع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنتحدث ونعلق على الناقض التاسع. قال رحمه الله: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام، فهو كافر. مما لا شك فيه ولا ريب أن الواجب على الثقلين جميعا اتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض على جميع الخلق الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وأوجب طاعته، فلا فرض إلا ما فرضه عليه الصلاة والسلام، ولا واجب إلا ما أوجبه، ولا حرام إلا ما حرمه. فالله سبحانه وتعالى قد شهد لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه يدعو إلى صراط مستقيم، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بإذنه، كما قال الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فجعل الله سبحانه وتعالى طاعة نبيه طاعة له سبحانه، كما قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل في علاه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والآيات في ذلك كثيرة، بل إنه سبحانه جعل طاعة هذا النبي الكريم سببا في دخول الجنات، وسبب كذلك بالفوز العظيم، كما أنه يقابله من يعصي هذا النبي الكريم ويخالفه ويتعدى حدود الله، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله نارا خالدا فيها، كما قال الله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فانظروا إلى الفرق بين من يعصي الله عز وجل ويعصي رسوله وينكر أحكامه ويتجاوز حدوده، وبين من يطيع الله عز وجل ويأتمر بأوامره، فهذا هو الفرق. إلا أنه يوم القيامة إذا جاء هذا العاصي، هذا الفاجر، هذا الكافر، فإنه يندم أشد الندامة، كما قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هؤلاء هم الذين تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إذن هذه هي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الاتباع الذي يجب على الثقلين كلهم. فمن خالف ذلك وتابع غير محمد عليه الصلاة والسلام، كأن يكون تابع سادته أو كبراءه، فإنه يندم أشد الندم في نار جهنم ويعترف بذلك، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل قد أقسم بنفسه أن الإيمان لا يتحقق للمسلم حتى يتابع هذا النبي عليه الصلاة والسلام ويحكمه فيما شجر ثم لا يجد في نفسه حرجا مما قضى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم لحكمه تسليما، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام من خالفه كما في حديث الزبير نزلت هذه الآية بسبب مخالفة ذلك الأنصاري لحكمه، فقال أو كان ابن عمتك كما في الصحيحين، فأنزل الله هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك جعل الله الفتنة في مخالفته، وكذلك العذاب الأليم، كما قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن الخصائص المتفق عليها والتي خص الله تعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أن الله قد أخذ الميثاق من جميع الأنبياء بأن يؤمنوا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتابعوه وأن ينصروه، كما قال الله في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية العظيمة فيها إخبار بأنه سبحانه وتعالى أخذ ميثاق النبيين وأخذ عهدهم، وهذا العهد عهد مؤكد. ما هو هذا العهد وما هو سببه؟ بسبب ما أعطاهم الله عز وجل من كتابه الذي أنزله عليهم، وكذلك من الحكمة بين الحق والباطل والهدى والضلال أن بعث هذا النبي الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يؤمنوا به ويصدقوه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وهم موجودون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضا، لأن جميع ما عندهم هو من عند الله عز وجل، وكل ما كان من عند الله يجب التصديق به ويجب الإيمان به، فالأنبياء دينهم واحد. فعلى هذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، فلو أدركه نبي من الأنبياء لكان واجبا عليه أن يتابعه وأن ينصره، فكيف وهو خيرهم وهو إمامهم وهو متبوعهم؟ فهذه الآية من أعظم الأدلة على علو مرتبته عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الأنبياء وأنه سيد الأنبياء. ولهذا ما أجمل ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عندما ذكر هذه الآية بعينها، ماذا قال؟ قال هذه الآية فيها دليل على أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء في زمنه عليه الصلاة والسلام لكانوا جميعا أتباعا له وتحت أوامره وفي عموم شريعته. والدليل على ذلك ما جاء في قصة الإسراء لما أسري به إلى بيت المقدس وحانت الصلاة، جاء جبريل عليه السلام فأمر نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتقدم وأن يأمهم جميعا، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام مع أن أكثر الأنبياء كانوا من الشام من بيت المقدس، فصلى بهم في محل ولايتهم وفي دار إقامتهم. فقال ابن كثير فدل على أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبجل المقدم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا علم هذا دل على ماذا؟ على أن الخضر عليه السلام هو نبي من الأنبياء، لو كان حيا لتابع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المؤلف ضرب مثالا بالخضر فذكر الوجوب لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب اعتقاد أنه لا يجوز الخروج عن اتباعه وعن شريعته، ثم ضرب مثالا بما حصل بين الخضر وبين موسى وقال كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام. فمن اعتقد هذه العقيدة أنه يجوز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لكان كافرا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. لماذا؟ لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. هذا هو كلام شيخ الإسلام تيمية بنصه رحمه الله. وقد نقل الاتفاق نفسه في كتابه السياسة الشرعية، نقل الاتفاق والإجماع، قال فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. ومعروف أن مستند هذا الإجماع هو قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني من يدين لله عز وجل بغير هذا الدين العظيم دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده فعمله مردود غير مقبول، لأن هذا الدين العظيم هو الدين المتضمن للاستسلام لله سبحانه وتعالى إخلاصا وإنقيادا لرسله عليهم الصلاة والسلام. والله يقول في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن هناك فرق بين الخضر وبين موسى، فموسى عليه السلام جاء بشريعة تتعلق وتختص به، كذلك أيضا الخضر جاء بشريعة تختص وتتعلق به، وهذا ما حصل في القصة المشهورة المعلومة لكل مسلم في كتاب الله عز وجل، وكذلك في الصحيحين في قصة الخضر مع موسى كذلك وما حصل بينهما. فموسى عليه السلام ماذا قال للخضر؟ قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فحصل أنه جاء والتقى بالخضر، سئل موسى عليه السلام هذا السؤال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ من الذي سأل موسى؟ سأله بنو إسرائيل كما في الصحيحين، فموسى عليه السلام تكلم بما يعلم فقال لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى كيف يصل إلى الخضر، فجعل الله عز وجل له علامة وهي الحوت، فقال له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان يتبع آثار الحوت أو أثر الحوت. فقال لفتاه قال فتاه لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فكان موسى هذا الذي يريده، فقال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فحصل أنهم وجدوا بعد ذلك الخضر، فكان من شأنهما ما قص الله عز وجل في قصته مع موسى. ولما سأله وكانوا في السفينة قال له بعد أن رأوا عصفورا وقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين من البحر، فالخضر قال لموسى يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. ثم حصل ما قص الله عز وجل من أنه نزع ألواح السفينة ثم قتل الغلام ثم بعد ذلك بنى الجدار، فحصل الفراق بينه وبين موسى وقال هذا فراق بيني وبينك، لأنه وعده وأخبره أنه لن يسأله مرة أخرى، وكان يقول ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا كما جاء في البخاري وجاء في كتاب الله. فبعد ذلك قال هذا فراق بيني وبينك، فقال عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. والشاهد من هذا كله أن موسى كان على علم علمه الله عز وجل، وكذلك الخضر كان على علم علمه الله سبحانه وتعالى، فهذا كان على أمر لا يعلمه موسى، وهكذا كان موسى عليه السلام على أمر لا يعلمه الخضر، مع أنه بإجماع أهل العلم وباتفاقهم أن موسى أفضل من الخضر وأن موسى أعلم من الخضر، لكن الخضر أعطاه الله عز وجل أيضا علما لم يعطه لموسى، فتعلم موسى منه بل رحل إليه. وقد يقول قائل: لماذا سمي الخضر بالخضر؟ السبب أنه كان إذا جلس على فروة بيضاء فإذا بهذه الفروة تهتز من خلفه خضراء، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. والفروة قال العلماء هي قشرة وجه الأرض، هي بيضاء يابسة ليس فيها نبات، فإذا جلس على هذا الأرض وهذه الأرض اليابسة إذا بها قد صارت عشبا أخضرا، وهذا من كرامات الله سبحانه وتعالى له ومن آياته أيضا سبحانه وتعالى. إذن هذا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بموسى عليه السلام والخضر. ولهذا لما قيل لابن عباس إن رجلا يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل كما جاء في صحيح البخاري، سألوا ابن عباس قالوا: قصة موسى مع الخضر ليس هو موسى المعروف النبي الكريم الكليم، إنما هذا موسى آخر. فغضب ابن عباس وقال: كذب عدو الله. ثم قال: حدثني أبي بن كعب أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ساق حديثه الطويل فيما يتعلق برحلته وقصته مع الخضر والذي جاء ذكرها كذلك في كتاب الله. إذن هذا بالنسبة لموسى والخضر. لو كان الخضر حيا لكان من جملة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكان سيقتدي بشرعه، لا يسعه إلا ذلك. وهذا عيسى بن مريم الذي هو أفضل من الخضر، إذا نزل في آخر الزمان ماذا سيصنع؟ سيحكم بهذه الشريعة المطهرة لا يخرج منها، وهو أفضل من الخضر، بل هو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين عليه السلام. ولهذا ذكر العلماء وذكر أهل التفسير أن هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء، منهم من قال أن هذا الميثاق كان حين استخرجهم من صلب آدم، لما استخرجهم من صلب آدم وهي الذرية قالوا كذلك أخذ الميثاق، أخذ الميثاق من الأنبياء أن ينصروا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيهم، أو لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به. وقد يقول قائل: هل الخضر ما زال حيا كما يعتقد البعض وينشر البعض ذلك، بل تجد في بعض القصص والحكايات أنه التقى بالخضر؟ الخضر قد مات عليه السلام وهو نبي كريم، والدليل على نبوته أنه بعد أن فعل ما فعل مع موسى وذكر له الأسباب التي جعلته يفعل بالسفينة ما فعل، وكذلك التي جعلته يقتل الغلام، وذكر فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، إلى أن قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. إذن قوله هنا عليه السلام حينما قال: وما فعلته عن أمري، قال العلماء: هذا دليل على نبوته. لماذا هذا دليل على نبوته؟ لأنه اعترف أن هذه الأمور إنما فعلها عن أمر الله، فعلها بوحي، وأنت يا موسى هذه هي عاقبة الأمور التي لم تستطع عليها صبرا. والمقصود بالسؤال على ترك السؤال، والمقصود أيضا الإنكار على الخضر، فقد كان ينكر عليه السلام. ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لوددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أمره، فقال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، بمعنى أنك ما كنت تترك السؤال بل كنت تسأل، وما كنت أيضا تترك الإنكار علي بل كنت تنكر. فهل الخضر ما زال حيا؟ الجواب لا، بل قد مات عليه السلام. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: إن على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد. وقد جاء بألفاظ كثيرة. ماذا تفهم من هذا الحديث الصحيح وفي بعض ألفاظه في صحيح مسلم قال: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة، يعني أن الأحياء الموجودين الآن لا يبقى منهم أحد بعد 100 سنة. ولهذا كان آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل رضي الله عنه، وكان في 110، يعني بعد موته عليه الصلاة والسلام 100 سنة. كان آخر الصحابة موتا بعده 100 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين يزعمون أنهم رأوا الخضر إنما هي قصص وحكايات لا يصح منها شيء، ولم يقل أحد منهم أنه رأى الخضر على جسد ليس كنظير أجساد هؤلاء الناس، لأن الخضر كما هو معروف عليه السلام كان متقدما في زمن موسى، وأولئك في ذاك الزمن كانت أجسادهم كبيرة ليست كأجسادنا، فما وجدنا أحدا منهم قال: رأيت الخضر وكان كبيرا وجسده ليس كأجسادنا، لم يقل أحد منهم ذلك، مما يؤكد أن هذا كله لا يصح فيه شيء، بل جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل تثبت أنه كباقي البشر، كما قال الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فلو كان الخضر حيا لما تأخر ولما وسعه التخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولوجبت الهجرة إليه ومعه. لهذا جاء في حديث جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده كتاب، أصاب هذا الكتاب من بعض الكتب، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فقال: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، يعني أخذه من اليهود أو من النصارى. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيحدثوكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا موسى عليه السلام أحد أنبياء الله والكليم، وأحد أولياء وأحد أولي العزم من الرسل بمقامه ومكانته ومنزلته، لو كان حيا لجاء واتبع نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآية في أخذ الميثاق وهذا الحديث الصحيح الذي هو في الحقيقة حسن بمجموع طرقه، قد أخرجه ابن أبي شيبة وهو عند أحمد في المسند، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وكذلك هو عند ابن عبد البر في جامع العلم، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، كل هؤلاء أخرجوه من طرق عن جابر رضي الله عنه. ففي هذه الآية وفي هذا الحديث، حديث جابر في قصة عمر، فيهما دلالة صريحة أن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام لو فرض أنهم أحياء في زمنه عليه الصلاة والسلام لكانوا جميعا أتباعه عليه الصلاة والسلام، وتحت أوامره وفي عموم شرعه. وكما أشرنا أن الأنبياء لما تقدموا أو جاءوا في الإسراء صلى بهم عليه الصلاة والسلام وأمهم، فإمامته لهم في الإسراء تدل على ماذا؟ على شرفه وعلى عظمته في سائر الملل وعلى ألسنة الأنبياء، وهذا إعلام لهم جميعا بعظم رسالته في آخر الزمان، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستدلال من العلماء بآية الميثاق استدلال صحيح على أن الخضر عليه السلام قد مات، خلافا لما تشيعه الصوفية الذين يقولون إن الخضر ما زال حيا. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله المحدث المشهور المعروف ألف رسالة نفيسة في أخبار الخضر، تكلم عنه في كتابه الإصابة، ثم أفرد مؤلفا نفيسا سماه الزهر النضر في حال الخضر، وتكلم وأتى بالأدلة على أنه لم يصح شيء في حياته، وأن الأدلة تثبت أنه قد مات، وساق الآيات والأحاديث، ثم ذكر الأحاديث التي قد يظن الظان أن الخضر ظهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ظهر في بعد زمنه، ظهر بعد زمنه، وذكر أنها لا تصح. هذه الأحاديث كثير منها مكذوبة وواهية وموضوعة، وأشار إلى أن هذا مجرد حكايات تحكى حتى وإن كانت كثيرة. وللأسف أن بعض أهل العلم كأنه صدق ذلك، بل كان البعض يحكي أنه التقى بالخضر، ومنهم ابن الملقن وهو شيخ الحافظ ابن حجر، وهذا عجيب. ففي كتابه طبقات الأولياء ذكر أنه التقى برجل مرتين، مرة في الحج ومرة في بيت المقدس، ثم بعد ذلك قالوا له إن هذا هو الخضر، وذكر شيئا من قصته وكيف أنه التقى به، وكيف أنه أرشده إلى أنه لو عرض عليه القضاء فلا يفعل، وقال له سيعرض أو تعرض عليك ثياب القضاء فلا تسمع، ثم في الأخير قالوا له هذا أخوك الخضر هكذا. فقال وأين مقامه؟ فقالوا هو في القدس. وهذا كله غير صحيح، وهذا غلط، وهذا خلاف الأدلة. لهذا الصوفية يتمسكون بهذا الأمر، وإن كان في الحقيقة لهم مغزى من ذلك. الصوفية وعلى رأسهم الملحد الكبير الذي يسمى عندهم بالكبريت الأحمر، ابن عربي الزنديق الكافر، الذي أجمع العلماء في الحقيقة على تكفيره، حتى ألف بعض أهل العلم مؤلفات خاصة في إثبات كفره، وأن العلماء اتفقوا على كفره. له مؤلفات ملأها بالزندقة وبالكفر، ويشير في هذه المؤلفات إلى أن هناك من هو خاتم الأولياء، كما أن هناك خاتم الأنبياء، كذلك يوجد هناك من هو خاتم الأولياء. وأول من أتى بهذه البدعة المنكرة وهذا الكلام هو الحكيم الترمذي، بل ألف رسالة سماها ختم الولاية، حتى إن العلماء في زمنه كفروه ورموه بالزندقة. وهذا الحكيم الترمذي ليس هو الترمذي صاحب الجامع الإمام العلم محمد بن عيسى، بل هذا رجل آخر يقال له محمد بن علي الحكيم الترمذي، حتى إن شيخ الإسلام تيمية في كتابه الفرقان لما ذكر هذا الرجل ذكر أنه لم يتكلم أحد من العلماء والمشايخ في هذه المسألة التي هي خاتم الأولياء إلا هذا الرجل، فهو أول من ابتدع هذه البدعة. محمد بن علي الحكيم الترمذي ألف وصنف مصنفا خاصا سماه ختم الولاية، فأشار شيخ الإسلام إلى غلطه في هذا الكتاب. ثم جاء ابن عربي الصوفي، وهناك عالم آخر مالكي فقيه هو ابن العربي بالتعريف، أما هذا بالتنكير وهو نكرة. ابن عربي ألف كتابا، بل ألف كتبا وأشار فيها إلى هذه الزندقة، فهم يقولون إن النبي والرسول والولي هذه ثلاثة مراتب، وأفضل مرتبة هي مرتبة الولاية، لأنهم يزعمون أن الولي إنما يأخذ عن الله مباشرة، بخلاف النبي يأخذ بالواسطة. وقد يظن ظان أن هذا الكلام قد يكون مفترى عليهم، بل هذا كلامهم بنصه وبفصه في كتبهم. فمثلا ابن عربي ألف كتابا سماه فصوص الحكم، وله كتاب آخر أيضا يعرف بالفتوحات المكية. هذه الكتب ملئت بالكفر وملئت بالزندقة، ومما ذكره في هذه الكتب كفصوص الحكم ذكر أن في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب مثالا على أنه خاتم الأنبياء ضرب مثالا باللبنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا اللبنة. قال: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة، لولا موضع اللبنة. لما جاء ابن عربي إلى هذا الحديث قال هكذا يقول، وهذا نص كلامه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن وقد كمل سوى موضع لبنة، يعني والحديث في الصحيحين لا شك في صحة الحديث، وهو يذكر هذا الحديث أي ابن عربي، قال بعد أن ذكر وأشار إلى الحديث قال: تلك اللبنة غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها كما قال إلا لبنة واحدة، وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله به عليه الصلاة والسلام، ويرى في الحائط لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تين اللبنتين فيكون خاتم الأولياء. فانظروا إلى هذا الكفر وإلى هذه الزندقة، يجعل نفسه أفضل من الأنبياء. لماذا؟ لأنه قال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى موضع اللبنة الواحدة فإن خاتم الأنبياء يرى اللبنتين، يعني صار الولي أفضل من النبي. لماذا؟ لأن له لبنتين من فضة ومن ذهب. والحديث كما أشرنا في الصحيحين قال هكذا عليه الصلاة والسلام: قال: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة، لولا موضع اللبنة. يعني بمعنى أن هذا البناء جيد لكن فيه نقص. ما هو النقص؟ بقي موضع لبنة، لو يكمل هذا الموضع. من هو هذا اللبنة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، كما في الصحيحين. فانظروا إلى هذا الزنديق ابن عربي يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللبنة فالولي خاتم الأولياء هو لبنتين، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لأنه في الحديث نفسه ذكر كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطوفون بهذا البيت وينظرون إلى حسنه، مع أن في الصحيحين لم يذكر شيئا من الذهب أو شيئا من الفضة، إنما ذكر اللبنة. لكن ابن عربي جعل الولي خاتم الأولياء الذي يزعمه جعله من لبنتين. ثم صرح في موضع آخر أن مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يقولون مقام النبوة هو مقام عظيم لكنه ليس فوق مقام الولاية، فالولي ثم النبي ثم الرسول. لهذا قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هذا كما ذكر في كتبهم ككتاب طبقات الشعراني، وهكذا تتابع الصوفية على ذلك. لهذا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في كتابه وفي شرحه للعقيدة الطحاوية أشار إلى هذا القول، قول ابن عربي، فقال: فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبنة فضة، فجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل. تلك أمانيهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ هذا كلام ابن أبي العز رحمه الله. ومثله أيضا أبو حيان صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير أشار إلى قصة الخضر، لأن الصوفية يقولون إن الخضر ليس نبيا هو ولي، ومع ذلك موسى تعلم منه، فموسى يأخذ بواسطة، أما الخضر فلا يأخذ عن الله إلا مباشرة، لأنه ولي والولي أفضل من النبي، فالخضر أفضل من موسى، هكذا يزعمون. فلما جاء أبو حيان إلى هذا ذكر ذلك، قال تعلق بعض الجهال بما جرى لموسى مع الخضر عليهما السلام على أن الخضر أفضل من موسى، يعني هكذا يزعمون. وزعموا أيضا أنه قد يكون بعض الأولياء أفضل من أحد الأنبياء، حتى قال قائلهم يعني من الصوفية قال خضت بحرا وقف الأنبياء على ساحله. وذكر بعد ذلك ابن عربي الزنديق الطائي صاحب كتاب الفتوحات المكية، فقال أبو حيان ينبغي أن يسمى هذا الكتاب بالقبوح وليس بالفتوح، هو اسمه الفتوح المكية ويقال الفتوحات المكية، فقال حقه أن يسمى بالقبوح الهلكية، فقد زعم في كتابه أن الولي خير من النبي. لماذا؟ قال لأن الولي يأخذ عن الله بغير واسطة والنبي يأخذ بواسطة، ولأن الولي قاعد في الحضرة الإلهية والنبي مرسل إلى قومه، فالذي يكون في الحضرة أفضل ممن يرسله الله. هذه كلها كفريات وكلها زندقة، وهي من غلاة الزنادقة من الصوفية القائلين بوحدة الوجود، فنسأل الله عز وجل السلامة في أدياننا وأبداننا. إذن هذه عقيدتهم فيما يتعلق بالخضر، فلا تظن أنهم عندما يرجحون القول بأنه ولي أن هذا من فراغ، إنما يريدون أن يصلوا إلى هذه العقيدة الخبيثة. ما هي هذه العقيدة؟ يريدون أن يثبتوا أن الأولياء أفضل من الأنبياء. قد صرحوا بذلك، وقد أشرت إلى البيت الشعري الذي ذكروه: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فلما يأتون إلى شرح هذا البيت يقولون إن مقام النبوة يعطي الأخذ عن الله بواسطة الوحي، وهكذا مقام الرسالة يعطي تبليغ ما أمر الله به، أما مقام الولاية فهذا يعطي الأخذ عن الله بالله، أي مباشرة لا واسطة. وابن عربي الذي حقه أن يقال أنه أقرب إلى الرجل المجنون الذي لا يدري ما يخرج من رأسه، لكن مع ذلك ما تركه العلماء بعد أن قرأوا كتبه، حكموا بكفره بل اتفقوا في زمنه، حتى إن بعض أهل العلم ألف رسالة خاصة تثبت كفر هذا الرجل، ومن ذلكم العالم الذي هو البقاعي رحمه الله. البقاعي ألف كتابا عظيما واسمه إبراهيم بن عمر، توفي في آخر القرن التاسع، ألف كتابا سماه مصرع التصوف، مصرع التصوف، وكذلك سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، فأثبت أن العلماء كفروا هذا الرجل. العجيب أن ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية أثبت أنه هو خاتم الولاية وأنه هو خاتم الأولياء، لأنه أشار إلى السنة التي يكون فيها هذا الخاتم، وهي السنة التي كان يعيش فيها، فظهر من عدة قرائن أنه يريد نفسه وأنه هو الذي سيختم الولاية، كما أن محمدا عليه الصلاة والسلام يختم النبوة، فقد صرح في مواضع كثيرة من كتبه بأنه الختم، ويقصد بذلك أنه هو الذي سيختم الولاية. وكذلك أخبر عن نفسه أنه رأى حائطا من ذهب وفضة إلا موضع لابنتين، إحداهما من ذهب والأخرى من فضة، فذكر أنه سيكون هو ذلك الخاتم. فعلى كل حال هذه بعض أقوالهم وبعض زندقتهم وبعض كفرهم، وكذلك الشعراني والتيجاني، كل هؤلاء لهم نصيب من هذه الكفريات. أحمد التيجاني أيضا ممن ادعى أنه خاتم الأولياء، حتى إن بعضهم رد على ابن عربي وقال إن ابن عربي ليس هو الذي سيختم الولاية، بل الذي سيختم الولاية هو أحمد التيجاني صاحب الفرقة الصوفية الخرافية التي يقال لها التيجانية، فكان يصف نفسه بأنه سيد الوجود أو أنه قطب المكتوم أو البرزخ المختوم، كل ذلك من خرافاتهم، فيأخذون دينهم من الرؤى والأحلام. فيصرح أنه رأى فلانا في المنام أو رأى فلانا في اليقظة فشافهه وقال له أنت كذا وكذا. ولا شك أن ما عليه الصوفية كلها كفريات، وهذا من نواقض الإسلام، فمن اعتقد هذه العقيدة فقد خرج عن دائرة الإسلام وارتد وكفر بالله العظيم. الآن ننتقل إلى الناقض العاشر. قال رحمه الله العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض ذكر العلماء أنه هو التولي عن الشيء، هو ترك الشيء وعدم الالتفات إليه. فالمعرض هو الذي لا ينظر فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه، هكذا عرفه ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. ذكر أن كفر الإعراض أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يصدقه، لا يكذبه، لا يواليه، لا يعاديه، لا يصغي إلى ما جاء به البتة، فيعرض عن متابعته، يعرض عن معاداته. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكذلك في قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذه الآية الكريمة فيها أن الإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم، لأنه قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وفي الآية التي أيضا ذكرها المؤلف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ولهذا نجد كما ذكر العلماء والمفسرون ومنهم الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه النفيس أضواء البيان، تكلم بكلام النفيس عن النتائج السيئة وعن العواقب الوخيمة التي تنشأ من الإعراض عن التذكرة، فذكر من النتائج السيئة ما جاء في هذه الآيات التي أشرنا إليها آنفا، أن صاحب الإعراض هو من أعظم الناس ظلما، وأن صاحب الإعراض جعل الله الأكنة على قلبه حتى لا يفقه الحق، وكذلك حتى لا يهتدي أبدا، كما في الآية: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذن هذه من العواقب السيئة التي تنتج عن الإعراض، فيجعل الله على قلبه أكنة حتى لا يفقه، ويجعل في آذانه وقرا. وكذلك الله عز وجل ينتقم من هذا المعرض، كما قال الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وهذه هي الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله، فذكر في هذه الآية أنه سينتقم من أولئك الذين أعرضوا، وأنهم وصفهم سبحانه بالإجرام: إنا من المجرمين منتقمون. كذلك ما جاء في قوله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة. قال العلماء: المعرض كالحمار والعياذ بالله، يعرض، فشبه الله عز وجل إعراضه كهذه الحمر التي استنفرت. وكذلك جاء الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود لمن يعرض عن ذكر الله وعن آيات الله. قال الله في القرآن: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكذلك المعيشة الضنكة والعمى الذي يصيبهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكذلك أن الله عز وجل يسلكه عذابا صعدا، كما في قوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وهكذا أيضا جاءت من النتائج ومن الأحكام على المعرض أن الله عز وجل يسلط عليه القرناء من الشياطين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذه بعض النتائج وبعض العواقب الوخيمة التي تنشأ عن الإعراض وعن التذكير بآيات الله جل في علاه. ولهذا هذا الذي يعرض والذي يتولى كيف نعامله؟ أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإعراض عنه كذلك، وأن نظرته نظرة قاصرة، وأن مبلغه من العلم هو هذا الذي يفعله، فلا علم عنده ينفعه. لهذا قال الله: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فنهى الله سبحانه وتعالى عن طاعة مثل ذلك الذي تولى عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله أيضا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذه بعض العواقب التي أشار إليها الإمام رحمه الله الحافظ أو العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. والعلماء يبينون ويفصلون في الإعراض، فالإعراض في الحقيقة ليس على طبقة واحدة، فهناك الإعراض الذي هو إعراض عن الدين بالكلية وعن أصل الدين، فمعروف أن أصل الدين هو الذي يكون به الرجل أو الشخص مسلما، فلو أعرض عن أصل الدين الذي يكون به مسلما فهنا أخل بأصل دينه، فيعرض لا يتعلم ولا يعمل، فهذا والعياذ بالله كافر كفرا أكبر يخرجه من دائرة الإسلام. ولهذا استدل المؤلف بهذه الآية: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فيعرض عن أصل الدين، يعرض عن التوحيد الذي جاء به الرسل، لا يتعلم لا يعمل، فهذا في الحقيقة يخل بأصل دينه. لأن العلماء يقسمون الكفر إلى أقسام، ولما ذكروا هذه الأقسام أشاروا إلى هذا القسم وهو المعروف بكفر الإعراض. فأشرنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس مدارج السالكين، فقال: أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البته. ولهذا قد يكون الإنسان معرضا لا يعمل ولا يتعلم، لكن في قرارة نفسه يعرف أن هذا هو حق، لكنه لا يلتفت إلى هذا الحق، كأن يستكبر عن هذا الحق والعياذ بالله، كما كفر إبليس الذي أعرض عن أوامر ربه، وكفر كذلك فرعون وكذلك أبو طالب. هؤلاء أقروا بحقيقة ما جاء به الأنبياء من الحق وبما جاء من عند الله، لكن كفروا بالله عز وجل وأعرضوا. لهذا أبو طالب جاء ما يدل على أنه عرف الحق وعرف أن دين محمد عليه الصلاة والسلام خير الأديان، لكنه أعرض عن دين النبي عليه الصلاة والسلام وبقي في عقيدته الفاسدة من عبادة الأصنام وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الله: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الواجب على كل الناس بل على الثقلين أن يؤمنوا بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن كان لا يلزم أن يؤمنوا إيمانا تفصيليا، إنما يجب أن يؤمنوا الإيمان المجمل، لكن التفصيل هذا فرض على الكفاية، إن قام به العلماء كفى ذلك. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر هذا وقال: إنه لا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل هو فرض على الكفاية، لأن هذا يدخل في تبليغ ما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يدخل في تدبر القرآن وفهمه وما يتعلق بالكتاب والسنة وحفظ كذلك ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يقوم بالموعظة الحسنة إلى آخره. أما الذي تمكن من هذا كله لكنه أعرض وفرط وترك ما أمر الله عز وجل به، كما أشرنا فيما يتعلق بكفر أبي طالب وغيره، فإن هذا يكفر كفرا أكبر ويخرج من دائرة الإسلام، كما حصل لفرعون وإبليس وأبي طالب. وأما من كان عاجزا، هو لا يتمكن من العلم، هو يريد الهدى لكنه يعجز عن الوصول إليه، فقد يكون معذورا ولا شك في ذلك. فالله عز وجل لا يعذب أحدا إلا إذا بلغته الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فشخص يريد الهدى ويؤثر الحق لكنه غير قادر على الوصول إليه ولا يستطيع أن يطلبه. لماذا؟ لأنه لا يوجد من يرشده ويأخذ بيده إلى الحق. فهذا إن مات على ذلك فيأتي يوم القيامة فيمتحنه الله عز وجل، ويقال لهم أصحاب الفترات، لا سيما من لم تبلغه الدعوة. يعني كأنه يقول: يا رب، لو أعلم لك دينا خيرا من هذا الدين الذي أنا عليه لدنت بهذا الدين، لكن هذا الذي تمكنت منه. فالعذاب إنما يستحقه من يعرض عن الحجة ويكون معاندا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، أي بمعنى أن هؤلاء يعلمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام أو أن موسى على الحق، اليهود وفرعون، لكنهم استكبروا وأبوا وأعرضوا وجحدوا، مع أن نفوسهم مستيقنة لهذا الحق، لكن هذا الجحود كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والعلماء رحمهم الله قسموا كما أشرنا هذا المعرض على قسمين، وقد أشرنا إلى هذه الأقسام. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في قصة النفر الثلاثة: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قال: أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله، يعني بمعنى أنه أقبل ولم يعرض، فالله عز وجل آواه. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه. فهذا هو حال المعرضين، أن الله عز وجل يعرض عنهم. ولهذا قال الله في القرآن: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فهنا في هذه الآية العظيمة الله عز وجل نفى الإيمان عمن أعرض، عمن تولى، وإن كان قد يأتي بالقول، لأن الخطاب هنا والكلام عن حال أهل النفاق. لهذا على المسلم ألا يعرض عن هذا الدين العظيم، لا يعرض عما أوجب الله عز وجل عليه. مثلا صلاة الجماعة هي واجبة على الرجال الذين يقدرون الحضور إلى المساجد وهم مستوطنون غير مسافرين، يعني مقيمين، فلو أعرض عن صلاة الجماعة ولم يصلي فهذه معصية، وهذه من شعب النفاق. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. لماذا؟ لأن أهل النفاق لا يحضرون هاتين الصلاتين على ما فيهما من فضل وأجر وثواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكذلك ما يتعلق بعملك ووظيفتك، يجب على المسلم أن يتعلم، إن كان يبيع، كان تاجرا، لا ينبغي له أن يعرض، أن يتعلم شيئا من أحكام البيع والشراء حتى تصح هذه المعاملة، فلا يقع في ربا ولا يقع كذلك في ضرر أو غرر. وهكذا كلما كان الإنسان له علاقة بشيء عليه أن يتعلم ويسأل ولا يعرض، فالإعراض خطأ، ولا ينبغي للمسلم أن يعرض وهو يعرف أن هذه الأحكام تتعلق بها أحكام شرعية. ثم إن المؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر هذا الناقض قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. فنبه إلى أمور بعد أن ختم هذه النواقض. ما هي هذه الأمور؟ أولا أنه لا فرق بين الهازل والجاد. الهازل مأخوذ من الهزل، والهزل هو نقيض الجد، كما قال الله في القرآن: وما هو بالهزل، يعني ما هو باللعب. فلا يجوز للمسلم إذا وقع في ناقض من هذه النواقض أن يقول: أنا كنت ألعب، أو كنت يعني إنما كنا نخوض ونلعب، كما جاء في كتاب الله. فهنا قد كفر الله عز وجل هؤلاء الذين سخروا من النبي عليه الصلاة والسلام واستهزأوا بالقراء، فقال: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يستثنى إلا المكره، وهو الذي لا يستطيع التخلص مما وقع فيه من الإكراه، يأتون بالسلاح على رأسه فيقولون: إما أن تعمل كذا، إما أن تكفر بالله وإلا قتلناك. فلا يستطيع أن يصبر على القتل، فهو معذور كما قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره له أحكامه الخاصة، وهذا ما حصل لعمار رضي الله عنه حينما أكرهه المشركون فنزلت فيه هذه الآية. إذن الجاد هو الذي في الحقيقة يقصد الفعل، لأنه جاد ويكون قصده للفعل ظاهرا وباطنا. أما الهازل هو الذي يقصد الفعل لكن يقول: أنا قصدته في الظاهر فقط لكن بالباطن لم أقصده. فهذا أو هذا لا فرق بينهم في الحكم. فالشيخ رحمه الله المجدد محمد بن عبد الوهاب بيّن هذا وأشار إليه، وهذا في عدة مواضع من كتبه أيضا رحمه الله. وكذلك أشار إلى أمر، وهو أن هذه النواقض قال كلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتمت الرسالة والحمد لله. ختم رسالته بهذا التنبيه، وهو أننا ذكرنا هذه العشرة النواقض، ولا يعني أننا نحصر النواقض في عشرة، وإنما أشرنا إلى هذه العشرة واخترناها لخطورتها ولأنها أعظم هذه النواقض وللتحذير منها، وهي أكثر ما يكون خطرا. فالمؤلف ما كتب هذه الرسالة وهو يريد أن يحصر النواقض ويعد هذه النواقض، بل النواقض كثيرة، والفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن هذا في أحكام الردة، في باب أحكام الردة يذكرون الشيء الكثير من هذه النواقض، لكن أراد المؤلف أن يذكر أعظم هذه النواقض وأشهر هذه النواقض، والتي هي كذلك فيها من الخطورة الشيء الكثير. وإلا مثلا هناك من النواقض: من جحد صفة من صفات الله، من سب الله عز وجل، هذا كله ينقض الإسلام ويرتد المسلم إن فعل هذا. من لم يؤمن بالله تعالى، من شك في توحيده، أيضا من فعل بعض الأمور التي هي استحلال كأن يستحل الصلاة إلى غير القبلة، هذا كفر. من يستحل كذلك وطأ المحارم، هذا كفر. أو يستحل ما يتعلق بالمحرمات التي جاءت النصوص بأنها كبائر الذنوب كالخمر والزنا واللواط وباقي هذه الكبائر، فمن استحل شيئا من ذلك كفر وارتد عن دين الله. أيضا هناك مسائل ذكرها العلماء، كالذي يقول بقدم العالم، كالذي يشك في براءة عائشة رضي الله عنها، كالذي يأتي ويطعن في نبي من الأنبياء سواء كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو إخوانه من الأنبياء، إذا سب سبا مطلقا أي سب كان، إذا سب الأنبياء فهذا كافر وارتد عن دين الله ويقتل. وهكذا من يعتقد أن الله اتخذ صاحبة أو ولدا، هذا كفر. من يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا آنفا، من يقتل نبيا من الأنبياء كذلك يكفر. كذلك من يعتقد بوحدة الأديان فهذا كفر وهذه ردة. كذلك السجود لغير الله عز وجل، يعبده كمن يعبد القبر، وإن كان هذا أشار إليه المؤلف في الشرك. القول أيضا بأن تارك الصلاة كافر، وإن كانت هذه مسألة خلافية لكن على القول بتكفيره يرونه مرتدا. هذه كلها لم يذكرها المؤلف، وهي من النواقض ومن الأشياء التي تخرج المسلم من دائرة الإسلام ويرتد بسببها. أيضا من يعتقد فيما يتعلق بأمور الآخرة كأن يقول إن النار، أو يقول ماذا، من يجحد شيئا من الواجبات، يأتي إلى الزكاة أو يأتي إلى الصلاة أو مما أوجبه الله عز وجل، فيقول هذا ليس واجبا علي، الله ما أوجب علي الصلاة ولا أوجب علي الزكاة، هذه ردة وخروج من دين الإسلام إلى دين الكفر. من أجاز الذهاب إلى السحرة أو اعتقد أن هؤلاء السحرة والكهنة أنهم أولياء لله، فهذا كفر وشيء الشيء الكثير من ذلك ذكره الفقهاء في أحكام الردة، لكن نشير أو أشرنا إلى أهمها. فلا يقول قائل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد الحصر لهذه النواقض فذكر 10 فقط، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه ختم هذا المبحث وأشار إلى ذلك، أشار إلى هذا، لكنه أشار إلى أنها أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. يعني بعد أن استقرأ ونظر وجد أن هذه 10 خطيرة من أخطر ما يكون، ونظر إلى أنها تقع بين الناس فحذر منها وكتبها رحمه الله، وقال ينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، ثم تعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وختم هذا الكتاب العظيم. ونحن كذلك نختم هذا الكتاب العظيم ونشير إلى مسألة قد أشرنا إليها في الدروس، وهي ما يتعلق بالعذر بالجهل. أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذه المسألة، وهي مسألة مشهورة معروفة، العذر بالجهل لا شك أنه ثابت حتى في أصول الدين، فإن الإنسان إذا كان جاهلا فهو معذور، هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، والذي عليه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لأنهم يشترطون أن تبلغ الحجة هذا المسلم وأن يفهمها، فإذا قامت عليه الحجة وانتفت الموانع وفهم هذه الحجة فهنا بعد ذلك يجوز أن يطلق عليه بالتكفير. أما وهو جاهل لم تصله الحجة، لم يفهم هذه الحجة، لأن حتى قيام الحجة تختلف باختلاف الأزمنة وتختلف باختلاف الأمكنة والأشخاص، فهذا هو الواجب. أهل السنة والجماعة لا يكفرون الناس، والنصوص في ذلك كثيرة وصحيحة، فذلكم الرجل كما في صحيح البخاري الذي شك في قدرة الله عز وجل، ماذا حصل؟ قال لأولاده إذا مت أنا فأحرقوني وذروني في الريح، فإن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. إذن أمر أولاده أن يحرقوه وأن يسحقوه ويذروه في الريح ثم يرموه في البحر، وكان يظن أنه لو حصل له ذلك أن الله عز وجل قد لا يستطيع أن يأتي به، فشاء الله عز وجل وقال له كن فكان، فإذا هو قائم بين يديه، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، مخافتك يا رب، فغفر الله له. قال العلماء هذا الرجل شك في قدرة الله، وشك أيضا في إعادته أن يعيده الله عز وجل، ولا شك أن من شك في قدرة الله هذا كفر باتفاق المسلمين، لكن هذا الرجل كان جاهلا لا يعلم ذلك، وفي المقابل كان مؤمنا يخاف الله عز وجل، يخاف من عقابه، فغفر الله له، فكان متأولا من أهل الاجتهاد، لهذا غفر الله له. فهذا هو حاصل مذهب العلماء من أهل التحقيق كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، أنهم يعذرون ويرون أنه لا بد من إقامة الحجة، فلا يكفرون كل من وقع في الكفر، فهناك فرق بين تكفير الفعل وبين تكفير الفاعل، وهذا مثله في التبديع، هناك فرق أيضا، قد نبدع هذا العمل ونقول هذه بدعة، لكن ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا، وهكذا كانت سيرة السلف يعذرون الناس بالجهل. فأشرت إلى هذه المسألة حتى لا يقال أن من وقع في ناقض يقال أنه كافر إلا بشروطه وانتفاء الموانع، وهذا يكون لأهل العلم، يعني بمعنى أنه لا يتدخل الإنسان في هذا الباب وهو جاهل. فنكون بهذا ختمنا هذه الرسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام المجدد رحمه الله، فنسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وإذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، نسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.